يقول هل يجوز الزواج من بنت عم والدي وما حكم الإسلام في ذلك، علما بأنني متزوج من بنت عم أبي من 10 سنوات وأكثر ومنجب منها 3 أولاد وبنت، هل زواجي صحيح أم باطل؟ نعم زواج صحيح وحل الحمد لله. بنت العم ومن عم الأب ومن عم الجد ومن الخال ومن خال الأم ومن خال الجدة والجد كلها لا بأس به الحمد لله، كلهم مباح تباح الزواج من خالك من عمك من خال أمك من عم أمك من عم أبيك من خال أبيك كلهن حلال، الزواج هن حلال. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.